نجني من فرعون وعملي. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله أكبر، الله أكبر، الله يزيدك، الله أكبر، الله حضرت الله يكرمك. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين ونجني من فرعون وعملي. الله عليك، ونجني بكلمات ربها وكتبه. الله الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع